Hude und Gmähme, Riebeine leihen. Mich hat das Eil, Glaube und Schee. Sim für Lassal, die Däbe für Seif. أشوفها أوضح لو رجعت الألفين أو يمكن 99 مش فارق كتير يعني ما كانش حد هيشتريني لو ما حدش باني ما كنتش مدرك بس في نفس الوقت ما كنتش معمي لو قفشت حاجة كنت دايما أقول بتاعتي طب طيق الحب الليل على قد فرص عالكف مش راضية تتعد أعتقد ساعتها تبقى أجمد لو بتمشي بالعكس أعتقد إحنا كبرنا لما دخلنا في الجد تقريبا كلمة تقيلة لما بتتنطق بسكبها محتاجة كتالوج عشان أعرف منين ماسكتها العيب والميزة إننا عمرنا ماسكتنا في سكك مشينا فيها رغم إنها مش سكتنا بس كويس دوسنا في الغلط عشان سواد عيون الصح بقيت أعوض اللي خسرته باختياري الصعب على فكرة إحنا ما ننفعش بقى مش عارف إيه اللي موقفني فارجع تاني احبك زي الاول مبقتش قادر افهمني ولا نادر على الليالي اللي بتطول عشان عارف انك ضايق وانا زيك ضايق وانا زيك بالظبط عشان عارف انك ضايق وانا زيك دوسنا في الغلط عشان سواد عيون الصح بقيت عوض اللي خسرته باختياري الصعب على فكرة احنا ما ننفعش بقى وقت رفاتي ليكي دي مش ضعف